مشارف منزلي نزلوني ثم خلخلوني لأسفل القبر بالهون وارخوا علي الأربطة ودفنوني وقفوا أنا في باطن الأرض مدفون. الله يسامح كل من سامحوني وسمعت قرع عالهم يوم يقفون وجتني ملائكة القبر وسألوني ولو يجتمع عندي من الناس مليون توحشوا مني ولو انسوني ومسيت في قبري بالأعمال مرهون وحال التراب وصفت اللبن دوني وتوافدوا على محلي يعزون وزارون يا الأصحاب ما حصلون. والعلم غير العلم لو كان يدرون لغيرت الأجداد شكلي ولون وأعظم مصيبة لانكشف كل مكنون في موقف محد على أحد يموني تكفون يا واعين للباب تكفون توبوا قبل يوم الندم والغبوني يوم عبوس فيه فايز ومغبون تحصى وتقضى فيه كل الديون مقدار 50,000 مما تعدون وكل الشهود ما جرى يشهدوني والأطفال من طوله وهوله يشيبون وفي هالولد ينسى حنان الحنوني يا الله يلي رحمتك تاسع الكون أما رحمت الناس ما يرحموني تغفر خطأ عبد بلوزار مشحون ولي غفرت في كل شيء يهوني الرب يعفو والمخاليق يخطون وأنا بربي ما تردت ظنوني لمن يشاء يغفر خطأ من يتوبون مكان دون الشرك مهما يكون.